فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا لك فاستجبنا له فكشفنا ما به من وأيوب What? سبحانك إن وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إن وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له وزكريا وزكريا أمتكم أمة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نضوي السماء كما بدأنا أول خلق نريده يا وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من قل إن فهل أنتم مسلمون؟ فإن بلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إخوة العلم والإيمان، استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالقاهرة. نقلناها لكم على إحدى إذاعات محلات إدارة سعد عبد الصادق المهي، الهندسة الكهربائية إدارة الحاج سعد علي بمنشية الغربي مركز دمي محافظة الدقالية، الخدمة المتميزة إدارة أولاد الشيخ نور المقيمين بالمهي. نقلناها لكم من داخل السرادقات الضخمة إدارة الأستاذ محمد أبو كمال المقيم بقرية السمارة، وشكر الله سعيكم جميعا.